والسؤال الذي بعده يقول صاحبه: ما حكم أكل لحم الزرافة؟ العلماء قالوا إن الزرافة من الحيوانات الحلال التي أحلها الشارع، لأنها داخلة في صيد البر، في صيد البر. والقرآن قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسائر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يعني صيد البر يحرم في حالة الإحرام ويحل في غير الإحرام. حتى الزرافة مذكورة عندنا في باب الزكاة بأنها من الأشياء التي تنحر ولا تذبح كالإبل. الشيخ الدردير ضرب مثل للنحر في أنواع الزكاة، قال: ونحر كإبل وزراف. النحر اللي هو الطعن في اللبة، الطعن في اللبة اللي هي المنطقة دي، لكن لا تذبح بل تنحر كالإبل، فلحمها حلال ولا شيء فيه.